أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بحياة الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد سورة المجادلة تأتي سورة الحشر، وهي أيضا سورة مدنية وتروي جانبا من الصراع الذي كان قائما في المدينة بين يعني اليهود والمنافقين وأهل الكفر والشرك والضلال، وبين أهل الهداية والدعوة الربانية الصحيحة على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به من أهل المدينة. والحشر في اللغة هو الإخراج لجماعة من الناس من مقارهم بكرة، يعني في أول الصباح، وقد يكون من معناها الإخراج إلى بلاد الشام وهي أرض المحشر. الحشر يعني قد يكون له صلة كما يقول بعض أصحاب اللغة بأرض المحشر، لأن أغلب هؤلاء أخرجوا إلى بلاد الشام. والمقصود بهذه الجماعة هنا هم يهود بني النضير. ونحن نعلم أن اليهود كانوا منتشرين في شمال الجزيرة العربية، لأنهم أخرجوا يعني بقوة الرومان الذين اضطهدوهم اضطهادا شديدا، فأخرجوا من أرض فلسطين وانتشروا خاصة في شمال الجزيرة العربية. وكان من هؤلاء يعني عدد كبير بني النضير الذين بدأت بالحديث عنهم هذه الصورة المباركة، الذين خانوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات وحاولوا قتله وهو ضيف عندهم وهو في ضيافتهم، هو عدد من كبار الصحابة، وهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه ربنا تبارك وتعالى كان يريد أن يلقوا عليه يعني صخرة كبيرة أو جزء من ما كان يطحن عليه الغلال قديما، يعني يريدون أن يلقوها على رسول الله وهو في ضيافتهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعني لم يمكنهم من تنفيذ هذه المؤامرة، وتحرك أصحابه الكرام ثم حصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بضعا وعشرين ليلة، وتخلى عنهم المنافقون الذين كانوا قد وعدوهم بالنصرة فطلبوا الصلح، وأبى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الجلاء بما أقلت إبلهم من الأمتعة والأموال فيما على السلاح، فجروا إلى خيبر والحيرة وأريحة وأذرعات ببلاد الشام. وكان يهود بني النضير ومن قبلهم يهود بني قينقاع أول من أجلي من يهود الجزيرة العربية، ولذلك سماهم القرآن أول الحشر، وكان آخر الحشر معنى ما اتخذه سيدنا عمر بن الخطاب عليه الصلاة والسلام بإجلاء كل اليهود الذين كانوا قد بقوا في الجزيرة العربية يسمون آخر الحشر. فيهود بني قينقاع ويهود بني النضير كانوا أول من تم حشرهم أو طردهم من الجزيرة العربية، فانتقلوا إلى بلاد الشام صفة عامة. كان الفاروق عمر بن الخطاب عليه رضوان الله الذي أجلاهم تحقيقا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجتمع في جزيرة دينا، تكون هذه الأرض المباركة خالصة للمسلمين فقط. وتبدأ هذه الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يقهر، الحكيم الذي يعني لا يضل، يعني حينما يقضي ربنا تبارك وتعالى أمرا فهو حق مطلق. ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. يعني ولذلك نقول يعني لا نخطئ إذا قلنا في هذه الأيام أن كل يهودي اليوم وكل النصارى اليوم لا صلة لهم برسالاتهم القديمة، فقد ضيعوها وخرجوا على منهجها بالكامل، ومن هنا وصفهم القرآن الكريم بالكفر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح يعني عظم، يعني نزه، يعني أعلى، سبح لله ما في السماوات من الملائكة ومن خلق لا نعلمه، وما في الأرض من الإنسان والجن وغيرهم من المخلوقات، وهو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يقهر، والحكيم الذي لا يضل سبحانه وتعالى. ويستشهد على ذلك بقوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يقصد بهم يهود بني النضير ومن قبلهم يهود بني قينقاع، من ديارهم لأول الحشر، يعني أول من أخرج من أرض الجزيرة العربية كان يهود بني قينقاع، ويليهم يهود بنو النضير. ويهود بنو قينقاع كانوا وصلوا إلى حد من الإسفاف لا يرضاه أي إنسان عاقل. يعني ذهبت امرأة من المسلمات لتشتري ذهبا من حي اليهود، وهؤلاء اليهود طول عمرهم يعني يحرصون على التخصص في تجارة الذهب وتجارة السلاح وتجارة غير ذلك من عوامل استهلاك الأرض. وحاولوا اليهود يعني أن يكشفوا عن وجهها، أن تكشف عن وجهها، فرغب. فقام أحدهم بخسفة ونذالة كبيرة ورفع ذيل ثوبها إلى رقبتها دون أن تشعر، وعندما قامت فلم جالس على الأرض، عندما قامت انكشفت عورتها، فأساء ذلك المسلمين فقاتلهم، يعني قتلوها الذي قام بهذه العملية. قام معركة بين المسلمين وبين يهود بني قينقاع، وطبعا استعلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعلاء كبيرا، فأمر بمقاتلتهم وحاصرهم حتى أجلاهم عن ديارهم. كان دول أول من خرج من اليهود، وبدأوا دول يعني يتواصلوا مع يهود يعني من النضير، ويحاولوا يشجعوهم على يعني الاستعلاء على نظام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول الآيات هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، عند أول أرض المحشر في بلاد الشام، أو بكرة الصباح المبكر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حضورهم من الله. يعني اليهود دائما لجبنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في مقام آخر. فهم طبعا كانوا يستعلون بأموالهم، يستعلون بتعاونهم ضد الحق فيما بينهم، يستعلون بما لديهم من سلاح، يستعلون بما لديهم من مال. فتقول الآيات هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يصف القرآن بالكفر، من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، ما كان أحد يتخيل أنه في الإمكان أن يخرجوا من جزيرة العربية، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يعني كانوا يتخيلون أن حصونهم هذه يعني كافية ل يعني حمايتهم من أي تسوية. فبدأ المجاهدون المسلمين بقطع نخيلهم والتحريق فيها، فنادوا من وراء الحصون من وراء الجذر أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال يعني جندك يقطعون النخيل ويحرقونها. فنزل قوله تعالى ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني لما أدركوا أنهم لا يستطيعون مقاومة جند رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا يخربون بيوتهم من الداخل، والمسلمون لكي يدخلوا عليهم يعني بدأوا يهدمون الأسوار وبعض يعني مناطق الحماية التي وضعوها حول حصونهم هذه. فيقول فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كل من كان له بصيرة له عقل له قدرة على الحكم لابد أن يعتبر بهذا الموقف. ومن هنا يعتمد القرآن الكريم على عدد من القصص ليكون عبرة ودرسا يعني للمسلمين إلى نهاية هذا الوجود. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني الله كتب عليهم الجلاء، يعني الله كتب في علمه ضرورة أن يجلى هؤلاء الكفار من بقايا اليهود يجلوا عن أرض الجزيرة العربية. للأسف شديدهم يطالبون الآن بالعودة للجزيرة العربية بدعوى أن يعني كان لهم فيها وجود وكان لهم أملاك، ولكن لا يجوز أن يستجيب المسلمون لهذه الدعوة الباطلة، لأن اليهود الذين يحتلون أرض فلسطين في هذه الأيام لا علاقة لهم بموسى عليه السلام ولا بيهود الجزيرة العربية. هؤلاء يعني متهودون لا علاقة لهم بهذا التاريخ إطلاقا. والقرآن يذكر هذه القضايا ليعلمنا شيء من النفسية اليهودية، وكيف يربى الطفل في البيت اليهودي على قرارات الحق وعلى الاستعلاء على غيره من الخلق. فأقول ربنا تبارك وتعالى ولو أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله فإن الله شديد العقاب. شاقوا يعني عادوا، يعني خالفوا، أنهم خالفوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشق الله فإن الله شديد العقاب. وبعدين لما يعني بدأوا يعتموا على الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الجدر، كيف أنك تدعو إلى أعمار الأرض وتدعو إلى السلم وتدعو إلى الأمن، يعني تقطعون هذا النخيل أو تحرقونه. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. والقرآن يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة هي النخل في مجموعة أو أنواع معينة معينة من النخل من كرام النخل باستثناء العجوة البرني. والآية 6-10 تؤكد على أن ما ترك بنو النضير من أموال هو فيء خالص لله ولرسوله. طيب يعني المقطع الذي عرضناه من الصورة 13 أتكلم عن حصار المسلمين لبني النضير الذين بدأوا بالتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتواصل مع كفار قريش من أجل محاربة هذا النبي الخاتم ورسول خالد صلى الله عليه وسلم والقضاء على الدعوة الإسلامية بالكامل. ثم يعني يأسفون على قطع بعض أشجار نخيل من حول مستعمراتهم، وظل الحصار أكثر من 20 يوم، ثم اضطروا إلى التسليم وخرجوا يأخذون أموالهم وإلا السلاح طبعا، وكانوا يخلعون يعني أبواب وشبابيك البيوت يأخذوها معهم، وانتقلوا بعضهم إلى خيبر وبعضهم إلى بلاد الشام في شمال البلاد. وتنتقل بعد ذلك تتكلم على قضية مهمة جدا، يعني وهي قضية الفيء والغنيمة. يعني الفيء، يعني إذا فتح المسلمون ديارا بغير قتال وبغير إراقة دماء كما حدث في إجلاء كل من بني قينقاع وبني النضير، يعني يصبح هذا المال ملك لله ولرسوله، يعني يصرفه رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني بما يراه من احتياجات المسلمين الذين هم حوله. فتقول الآيات: وما أفاء الله على رسوله، أفاء يعني من على رسوله، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أنتم يا معشر المسلمين الذين حاصرتم بني النضير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقوموا بجهاد لا على خيل ولا على إبل، يستحق أن يكون لكم حق في هذا المال. وهذا المال أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ليوزعه على المهاجرين، لأن المهاجرين كانوا ضيوف على الأنصار، والأنصار كانوا كرماء في هذه الضيافة، فكان كل واحد فيهم يعني يشركه ينزله في بيته ويشركه في رزقه وينفق عليه طعامه وشرابه بأريحية عجيبة شكل امتدحها الله وامتدحها رسوله صلى الله عليه وسلم. والآيات تؤكد أن ما ترك بنو النضير من أموال هو فيء خالص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد المجاهدون المسلمون الذين حصروا بني النضير يعني على هذه المنطقة بخيل ولا جمال، ويوجد يعني يسرع، لم يوجد المسرعون، لم يجاهدوا، لم يقاتلوا. لذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوزيعه على المهاجرين خاصة وعلى بعض فقراء الأنصار، وكان السبب لذلك أنه يريد أن يخفف الحمل على الأنصار، يعني قال الأنصار: إما أن نوزع هذا المال عليكم كلكم مهاجرون الأنصار ويبقى المهاجرون في ضيافتكم، أو أنا أوزع هذا على المهاجرين حتى يستغنوا عن ضيافتكم ويرفعوا عنكم هذه المسؤولية فتظهرون أنتم بما بقي لكم من حرية الديار وحرية الطعام والغذاء الذي كنتم تقدمونه للمسلمين، ويبدأ المهاجرون يستغنون. فقد ترك من ورائهم في مكة أموالهم التي لم يستطيعوا الانتقال بها إلى المدينة. لذلك يعني أمر ربنا تبارك وتعالى أن يكون هذا المال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللفقراء والمساكين من المسلمين بصفة عامة، وهكذا وزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أنتم لم تسرعوا في حصار هذه المدينة ليهود بني قينقاع لا على خيل ولا على جمال، ركاب يعني الجمال الإبل، وأوجفتم أسرعتم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وأن يأتي الحكم الإلهي، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا مبدأ يعني كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني مبدأ اقتصادي رفيع، يعني لا يجوز أن يبقى المال وتبقى الثروة في أيدي قلة يعني من أهل القطرة أو المنطقة أو البلد ويحرم الباقي من هذا المال، ولكن لابد أن يكون هناك وسيلة يعني لتدوير المال بين الفقراء والأغنياء. ومن هنا شرع ربنا تبارك وتعالى الزكاة والصدقات، وشرع يعني البذل في سبيل الله، وقت الحروب وقت الاقتتال، وفتح للإنفاق أبواب كثيرة في الإسلام، يعني معاونة المعشرين المحتاجين في المجتمع الإسلامي بصورة عامة. فيقول ربنا تبارك وتعالى هنا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا في هذه النهاية للآية الكريمة أمر عظيم، يعني بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كثير من يعني حتى أبناء المسلمين للأسف الشديد اليوم كانوا يقول يعني علينا أن نلتزم بالقرآن، أما السنة فلا حاجة للالتزام بها، والتطاول على السنة كثر في أيامنا هذه بشكل كبير. وكان الإنجليز إنما فشلوا وهم يحتلون الهند في مواجهة المسلمين، كانوا ينجحون في تنصير الهندوس والبوذيين وفشلوا تماما في تنصير فرد مسلم واحد طيل احتلالهم للهند. ودارت حوارات كثيرة بين علماء المسلمين وبعض القصص، منهم رحمة الله الهندي عليه رحمة الله الذي كتب كتابا رائعا اسمه إظهار الحق، إذا تحدث عن الحوارات التي دارت بين المسلمين والمسيحيين. يعني الآيات هنا تؤكد على احترام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في أحد أحاديثه يقول: يوشك أن يجلس أحدكم على أريكته شبعان يقول: ما أحله القرآن يعني حللناه، وما حرمه حرمناه، أما السنة يعني فلا داعي للاهتمام به. ومن هنا يقول ربنا: وما أتاكم الرسول فخذوه، جاءكم بالقرآن وجاءكم بالسنة. فجاءت سيدنا الرسول يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فقضيتان هامتان في هذه الآيات هي ضرورة توزيع المال في المجتمع بطريقة عادلة عن طريق تطبيق يعني فرض الزكاة وفرض يعني غير ذلك من الأعمال الخيرية، يعني والأمر الآخر أن نأخذ بالقرآن والسنة دون تفريق. يعني يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني نوع من أنواع يعني إهمال السنة، والتطاول على السنة في أيامنا هذه أصبح موضة، أصبح يعني وسيلة من وسائل المعاندين عن الإسلام للتهجم على هذا الدين. ويقول الآيات: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين ذبحوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني هنا يمتدح آيات موقف الأنصار الذين شاركوا المهاجرين بيوتهم وأموالهم ويعني كل ما يملكون حقيقة، وكان موقفا نبيلا يعني يجب أن يسجل عبر التاريخ. فيقول ربنا تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثر يعني يفضل على نفسه ولو كان بهم خصاصة، وإن كانوا فقراء لكن كانوا كرماء في استقبال المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أن يكون الإنسان يعني ليس محبا للمال إلى الدرجة التي يستأثر به لوحده، فالمال دولة بين المسلمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين جاءوا بعد الهجرة إلى المدينة يعني واستقروا فيها كانوا يقفون نفس الموقف مع الغرباء. ألا ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. هذا كان موقف طبعا بقية اليهود كانوا يقولون ليهود بني قينقاع ويهود بني النضير وهم في الأسراء نحن معكم إذا قاتلكم المسلمون سنقاتلهم نقاتلهم معكم وإذا أخرجوهم سنخرج معكم وإذا يعني قاموا بأي عمل إجرائي ضدكم سنقاومهم ونقاتلهم. ولم يثبت شيء من ذلك إطلاقا يعني دليل على أن اليهود أهل خداع وأهل كذب حتى فيما بينهم بين بعضهم البعض يعني. فتروي الآيات هذا الموقف الذي يوضح دبدبة قلوب اليهود وعدم إخلاصهم من نية لله سبحانه وتعالى وترددهم الكثير في اتخاذ قرار. وإن قلوا الآيات لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يقول المسلمين أنتم أشد رهبة يعني في قلوبهم من الله سبحانه وتعالى لو أنهم خافوا الله تعالى يعني ما نافقوا ولا غدروا ولا خانوا ولا تآمروا ولا يعني تنكروا لكم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون يخافون من القوة المادية المباشرة وينسون أن الله سبحانه وتعالى يعني فوق كل شيء. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والله يا إخوة أخوات هذه الآية يجب أن يعني يعيها كل مسلم وأن يدرك منها يعني عظمة القرآن الكريم. قل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يعني انظروا إلى الجدار الذي بنوه الآن عازلا بين مناطق العرب ومناطق اليهود في أرض فلسطين يعني مبني بإسراف كبير للغاية مساحة هائلة لأنهم جبناء يعني لا يملكون الشجاعة التي يتميز بها المسلمون. فقل ربنا تبارك وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تقتلهم الأنانية الفردية المطلقة التي لا تبني مجتمعا سليما كمثل الذين من قبلهم قريبا قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. نتكلم عن يهود بني قينقاع الذين قاموا بنفس الدور قبل أن يقوم به يهود بن النضير. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. يعني نموذج بنو قينقاع وبنو النضير تماما كما عمل الشيطان مع الإنسان يغر الإنسان بالخطيئة ويشجعه عليها ويجملها في نظريه ثم إذا وقع الأمر تخلى عنه يعني تخلي كامل. فنالوا جزاء كفرهم وعداوتهم للدين وهم يهود بني قينقاع. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يعني الشيطان وكل من يتبعه ويطيع روايته يخلد في النار إن شاء الله. أين تتجه الآيات بخطاب للمسلمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد. هذا خطاب بدأ يعني في نهاية الصورة يخاطب المؤمنين بعد أن تحدث عن صنفان أو مجموعتان من اليهود بنو قينقاع وبنو النضير. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت غد. يعني العاقل الذي يحسب حساب المستقبل أننا سنموت بعد هذا الوجود الأرضي، سنبعث من جديد، سنعرض أمام رب العالمين، كل يتلقى كتابه بيمينه أو بشماله، ثم وراء ذلك خلود لا نهاية له، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وعلى العاقل أن يضع هذا الأمر أمام ناظرين في كل وقت وكل حين، حتى لا يتمكن الشيطان من حرفه عن طريق الله سبحانه وتعالى. قل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والظن نفس ما قدمت لغد. حسب نفسك دائما، ماذا أعددت ليوم الحساب؟ ما أعددت لعرضك أمام رب العالمين؟ ما أعددت للآخرة؟ ما قدمت لغد؟ واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، الله مطلع عالم بكل ما تقوم به. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. في ناس في هذه الحياة لا يذكرون الله سبحانه وتعالى، لا يعيرون رب العالمين الذي خلقهم والذي رزقهم ما يستحق من إجلال وإكبار وعبادة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وبعدين تقرر الآيات: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لابد أن يضع كل مسلم وكل مسلمة هذا الأمر أمام ناظرين حتى لا ينساه أبدا، أن الناس سيتميزون في يوم القيامة إلى أصحاب النار أصحاب الجنة. فجعلنا الله وإياكم جميعا من أهل الجنة. ولن يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني جبل، يعني لو نزل آية القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وذلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا. يعني هذا مثل يضربه لنا ربنا تبارك وتعالى على ضرورة الاستماع إلى كلام رب العالمين بشيء من الخشوع وشيء من التركيز حتى نستوعب الرسالة استيعابا كاملا. وتروي لنا يعني كتب التاريخ أن سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه سمع قارئا يقرأ قول الحق تبارك وتعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فارتكن هذا العملاق عمر بن الخطاب إلى الجدار يبكي، ثم عاد إلى بيته مريضا يعوده الناس شهرا كاملا. هو ذلك الجبار هزته هذه الآيات. ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة أن يستوى كلام رب العالمين استيعابا كاملا، وأن يضع الآخرة في حسابه، ويضع إجلال القرآن الكريم في حسابه. وذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإن تبدأ الآيات تذكر بعض صفات الله سبحانه وتعالى، تقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ونحن ندرك تماما الآن أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلق الخلق كله في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. هو الواحد وغيره يعني أزواج المادة الطاقة النبات الحيوان الإنسان حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. يعني ما علاقة هذا بقصص اليهود؟ يورينا ربنا تبارك وتعالى أن اللؤم والتحايل والخداع والغش لا ينطليان على رب العالمين. هذا الذي هذه صفاته لا ينطلي عليه يعني عمل مزور. طبعا كل اسم من هذه الأسماء يحتاج إلى شرح وتفصيل. الملك الذي يملك كل شيء ويتصرف في كل شيء، القدوس الطاهر المنزه عن جميع النقائص والعيوب، السلام بالسلامة من كل نقص وعيب، والسلام لعباده المؤمنين والذي سلم الخلق بعدله، المؤمن المصدق رسله بالمعجزات والمصدق للمؤمنين بما وعدهم من الثواب ويعني الكاشف للكافرين بما وعدهم من عقاب، المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرقيب الحافظ لكل شيء القائم على خلقه بالرزق والأمن، الأمين العلي القدير، العزيز الجبار المتكبر يعني القوي الغالب الذي لا يعجز شيء، العظيم القدرة والشأن والسلطان، البارئ المصور الموجد من العدم على غير مثال سابق، مصور كل شيء على هيئته بتخطيط وتشكيل مبدعين، له الأسماء الحسنى التي سمى بها ذاته العليا لتحمل أشرف المعاني وأقدسها، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني بعد عرض مؤامرات اليهود على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين برسالته، كأنه درس لنا نحققه في هذه الأيام، تختتم هذه الصورة المباركة بشيء من صفات هذا الخالق العظيم، وهي صفات ما استمع إليه عاقل إلا وهزته من أعماقه وعلمته شيئا من صفات هذا الخالق العظيم. وفقنا الله وإياكم إلى إدراك ذلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.